المصلحة الأولى مصلحة الدين، ومصلحة الدين تطبق إما عن طريق الضروريات هذه المرحلة الأولى أو الحاجيات أو التحسينيات. أمرنا الله سبحانه وتعالى بشكر النعم، وقال لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال عز من قائل فاذكروني أذكركم، واذكروني ولا تذكرون. إذا الشكر مبدأ مطلوب بنص بين النصوص من كتاب الله عز وجل، وبنصوص من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشكر يمكن أن ينزل بكلمة يقولها الإنسان من أعماق قلبه: اللهم لك الحمد على ما أنعمت، اللهم لك الشكر على ما تفضلت به وعلى ما وفقتني إليه. هذا نوع من أبسط أنواع الشكر، بما أن الشكر يتدرج إلى مراحل عالية جدا، هنالك شكر شعور قلبي، وهنالك شكرا باللسان، وهنالك شكرا بالعمل. فشعر سيدنا عمر ان عليه ان يشكر الله عز وجل. الشكر المعروف الى ذلك الوقت ان يقوم فيحمد الله ويقول: الحمد لله الذي وفقني لحفظ شيئا من كتابه المبين. لكنه فكر وقال: وأن هذا الشكر البسيط من هذه النعمة الجليلة التي أغدقها الله علي، ومن أنا حتى يوفقني لحفظ سورة من أعظم وأخطر سور القرآن، محفوظة بأحكام القرآن وبأحكام الإسلام وأحكام الشريعة؟ وجد أن عليه أن يشكر الله بطريقة أخرى. وهنا استحدث عمر الشيء الذي لم يكن معروفا عند أصحابه، عند إخوانه، عندما أولن بهذه المناسبة وذبح سبعة من الجمال تقربا إلى الله عز وجل. هذه السنة حسنة. وقد يقول قائلا: لو لم يقف امام هذا الحديث وانما اشبع بالحديث الاول فقط فليسبق لسانه فيقول: لقد احدث عمر بدعه. متى وجد هذا؟ ان الانسان اذا حفظ سوره يروح يذبح جمل او عده جمال ويلم عليها، هذا ما موجود في القران ولا موجود في السنه، اذا هي بدعه. لكن هذا قصور النظر ونتيجة عدم الجمع بين الحديثين. هذا العمل يمت بصلة وفقا إلى شكر الله. صحيح هو لون من الشكر جديد، ولكنه يمت بصلة وفقا إلى شكر الله على نعمة حفظ كتاب الله. وهذا الشكر على نعمة حفظ كتاب الله يدخل في المصلحة الأولى وهي مصلحة الدين، لكنها رعاية لهذه المصلحة لا على مستوى الضروريات ولا على مستوى الحاجيات، وإنما على مستوى التحسينية. ولذلك فقد اتبع عمر فيما بعد كثير من الصحابة وكثير من التابعين ومضت سنه، فحق على عمر رضي الله عنه هذا السطر الاول من الحديث: من سن في الاسلام سنه حسنه كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه دون ان ينقص من اجورهم شيء. ومضت سنه الى يومنا هذا وقع ذلك. والذين يقرؤون ترجمة الحافظ